وخائف مرائد النور واللطائف لكل باك راج وخائف اسمع لها يا صاحبي اسمع لها يا صاحبي بشاشة المعارف بشاشة المعارف. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أحمد الله صيامكم وقيامكم ويحسن القبول، إنه سميع مجيب. حديثنا حول الآداب الباطنية في صيام الشهر الكريم، ودعوتنا لإخواننا دائما وأبدا أن يطوروا من كل شهر رمضان يمر عليهم. الرواية المعروفة: المغبون من تساوى يومه. لو أن الإنسان كان مستواه في هذا اليوم كمستواه في الأمس، هذا الإنسان مغبون أي خاسر. مرت عليه ليلة، مر عليه يوم، وهو لم يتقدم إلى الأمام. البعض منا يقول: بحمد الله هذه السنة أيضا وفقنا لما وفقنا فيه العام الماضي، مثلا ختم كذا ختمة من القرآن، أقام في مشهد من المشاهد، اعتمر، زارا. ولكن ما الجديد هذه السنة؟ إن كنت كذلك فأنت مغبون. يعني من تساوى يومه فهو مغبون، ومن تساوى شهره فهو مغبون أيضا. لا بد أن نعمل ما هو الجديد، وخير ما يمكن أن نقدمه في هذا الشهر أن تصل إلى رتبة المخلصين، لتكون بعدها من المخلصين. قلنا في موضعه: المخلص من يحاول أن يكون مخلصا. محاولات قد تنجح وقد لا تنجح. من صار مخلصا اقترب من دائرة الترشيح الإلهي ليكون مخلصا مجذوبا مختارا. الذي يدخل قاعة الامتحان هذا له مزية، لولا القابلية، لولا الدراسة طوال العام لما دخل قاعة الامتحان، هذا مخلص. ولكن إن نجح في الامتحان ورشح لمقام آخر هذا مخلص. نعم، المقام مقام المخلص والمخلص بينهما كسرة وفتحة، وبين حركة حركتي الإعراب بعد المشرقين. ولهذا إمامنا صلوات الله عليه الرواية الرضوية: ما من شيء إلا ونجده في روايات أهل البيت، طبعا على رأسهم النبي المصطفى ثم الأئمة من ذريته. الإمام يطلب منا أن ندخل شأن أن يقبل شهر الله عليك وأنت مخلص لله. قبل دخول الشهر، نعم، عليك بحيازة مقام الإخلاص. ولهذا الآن لو أمكنك في السنوات القادمة، السنة قد فاتتك الفرصة، خذ 10 أيام من شهر شعبان وألحقها بشهر رمضان. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة، يعني من قلبه على لسانه ما هذا المقام العظيم. الآن إن فاتك هذا المعنى اغتنم الفرصة في شوال، اجعل شهر رمضان بداية العمل في طريق الإخلاص، اكملها 40 من شهر شوال، وخير الشهر لكل المقامات. إن أردت التزكية شهر رمضان المبارك، إن أردت تلاوة القرآن هذا الشهر، إن أردت القيام المميز في ساعة السحر شهر رمضان، إن أردت الإنفاق إلى آخره. ونحن نقول إن أردت الأربعينية المميزة اجعل 30 وليلة في ضمن هذه الأربعينية المباركة، 40 التزكية، 40 الإخلاص. واتفاقا مضامين مناجاة إمامنا أمير المؤمنين في شهر شعبان تساعد، هب لي كمال الانقطاع إليك. قسم من شهر شعبان وكل شهر رمضان اجعله محلا للوصول إلى هذه الدرجة، هب لي كمال الانقطاع إليك. اجعلته ممن ناجيته سرا وعمل لك جهرا، هذا المقام اسعى للوصول إليه في ضمن الشهر الكريم. والإمام يقول في آخر كلامه: واتق الله وتوكل عليه. أنت فقير تدخل الشهر وأنت فقير، ولكن قل يا رب خذ بيدي. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لنا سرا من أسرار الشهر الكريم، ولعل هذه الرواية قلما مرت على أسماع المؤمنين. من يبحث في الكنوز يحصل على الجواهر واليواقيت. نحن هكذا في بالنا أن من مثلا في ليلة القادر ما تميز في العبادة، هذا الإنسان مثلا لا يرجى له الخير. النبي الأكرم يجعل العطاء الأكمل عطاء ليلة القادر لمن عمل في هذا الشهر. والنبي لا يطلب منا أمرا شاقا كثيرا. اسمع الرواية: اعلموا أيها الناس. الخطاب ليس لسلمان وأبي ذر وأمير المؤمنين طبعا على رأس القائمة، الكلام لعامة الناس: اعلموا أيها الناس. ولعل النبي عندما قال هذا الكلام لأنه قام خطيبا، لعل بعض المستمعين كان قد أسلم بالأمس، ممكن هذا المعنى، من أسلم بالأمس مطالب بهذه الدرجة لأنه ليس بالعسير. أيها الناس، إن من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح فصام نهارا، إن كنت سقيما أنت معفي عنك الصيام، مرفوع عنك الصيام. وهنا بين قوسين سريعين: بعض المرضى عافاهم الله لا يصوم شهر رمضان المبارك، أو قد يسافر لضرورة كأن يرى نفسه في حل، كأن أسحار شهر رمضان للصائمين فقط. لا، ليس الأمر كذلك. بركات الشهر تعم الجميع، الصائم والمفطر. أعد المفطر بعذر. امرأة صامت أيامها ثم جاءها ما يعذر من الصيام، هذه المرأة لا تستسلب منها بركات الشهر. على كل النبي الأكرم يقول: وهو الصحيح فصام نهاره وقام وردا من ليله، ما قال قام الليل كله. وبالمناسبة بعض المؤمنين في ليالي القدر في الليالي الثلاث تقريبا يحيي الليل من أوله إلى آخره، يصلي العشاءين ثم يأكل الإفطار متقربا، ثم بعد قليل يدعو ببعض الأدعية، ثم صلاة المائة ركعة، ثم دعاء الجوشن، ثم دعاء المصحف، ثم كذا، ثم صلاة الليل إلى أن يطلع عليه الفجر. عندما تسمع فلان كان يحيي الليل كله طوال العام، لا تستغرب، من تذوق الحلاوة ليلا من الممكن أن يذوقها في كل ليلة. ولكن في ليلة القدر لك همة، طوال السنة ليست لك همة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. المهم النبي الأكرم يقول: فصام نهارا وقام وردا من ليله، لا جميع الليل، وواظب على صلاته، صلى أول الوقت، وهجر إلى جمعته، يعني ذهب لصلاة الجمعة، وغدا إلى عيده، ما فوت صلاة العيد، فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل. يعني هذا الذي قام قسما من الليل، صلى أول الوقت، صام النهار، ذهب للجمعة والعيد، هب أنه ليلة القدر ما قام إلا بهذا العمل، قام وردا من ليله. حتى في ليلة القدر يقول هذا فاز بجائزة الرب عز وجل. إذن إخواني أخواتي، التكليف ليس شاقا. الكلام في الرواية المعروفة: أتقن العمل يكفيك القليل. إذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير، وهكذا من قضي من الله باليسير من الرزق رضي عنه بالقليل من العمل. المهم من كان في هذا الطريق فتحت له الأبواب. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، وفقنا في شهرنا هذا لصيامه وقيامه كما تحب وترضى. أبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة. لكل باك راج وخائف، اسمع لها يا صاحبي، اسمع لها يا صاحبي، بشاشة المعارف، بشاشة المعارف.